ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس له فيها نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. عاون نفسك واستعن بربك في تصحيح نيتك، وسلها دائما: لماذا أفعل هذا ولماذا أتركه؟ فإن كان لله فامضي، وراقب النفس مستعينا بذكر الله حتى لا يدخل الشيطان من باب الطاعة فتذكر عملك وتنسى فضل ربك. وتعلم من نبيك ماذا كان يقول وهو يؤدي أجل الأعمال وأعظمها. كان يرتجز في حفر الخندق وهو ينقل التراب برجز عبد الله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إنه لا يحب أن ينسب عملا صالحا إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى فضل ربه. هذا خلق القرآن يتخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. القرآن يربي المؤمنين دائما أن ينسبوا الفضل لله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بهذا السلوك النقي تجد العون من الله على تطهير قلبك من هواجس الشرك ولوثة الرياء. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قف من نفسك دائما موقف المؤدب المصحح لإرادتها، واحذر أن تباهي الناس بعمل، أو تماري السفهاء بعلم، أو تجادل إلا بالتي هي أحسن. وابتغ بعملك وبعلمك وعملك وجه ربك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم. وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويذهب ما سواه. اعمل لوجه ربك، فإن وجدت ثناء من الناس عليه فاحمد الله، وانشد دائما رضا الله دون أن تغتر بمديح أو ثناء. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم. أخي المسلم، ابدأ دائما بنفسك، أدبها بأدب الله، وعلمها القرآن، وعودها على التمسك به حتى تتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالاحترام من معلم الناس ومؤدبهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.